القاهرة تقدم. بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم مع سيرة أم الدنيا. ما زلنا مع شيخ الصحفيين الأسبق الأستاذ حافظ محمود رحمه الله، نستاف عبق ذكرياته التي صور من خلالها مصر خلال القرن الماضي، حيث حوى كتابه الممتع أسرار صحفية الكثير من الأحداث والشخصيات التي باستعادتها نستعيد عصرا بأكمله. فتعالوا بنا إلى هذه الصفحات المضيئة من تاريخ مصر والتي سجلها الأستاذ حافظ محمود. يتذكر الأستاذ حافظ محمود دور قضاة مصر في ثورة 1919 فيقول: ليس من شك في أن الهيئة القضائية في مصر كانت دائما من مفاخر القضاء في العالم كله، وعلى الرغم من التزام القضاة المصريين دائما بما للقضاء من قداسة خاصة، إلا أنهم كمصريين قد شاركوا سائر فئات الشعب في ثورة 1919، وأن تاريخ هذه الثورة لابد أن يذكر مظاهرة القضاة. يوم هذه المظاهرة خرج القضاة وهم يرتدون ملابسهم الرسمية في موكب وطني لم تشهد البلاد مثله موكبا في وقاره ونظامه. لم تكن هناك هتافات ولا لافتات، لقد كانت شارات القضاء التي يلبسونها تغني عن كل هذا، ولم يسلم هذا الموكب السلمي الرائع من رصاص الإنجليز. ويحكي حافظ محمود عن عبد العزيز فهمي باشا الذي كان نقيبا للمحامين إلى جانب صفته كزعيم من زعماء الجمعية التشريعية، وهو النقيب الثاني في تاريخ النقابة بعد إبراهيم الهلباوي. يحكي عنه وعن إنسانيته إبراهيم الهلباوي يحكي عنه وعن إنسانيته ونزاهته فيقول: لقد روى لي الشاعر العظيم خليل مطران، وكان من أصدقاء عبد العزيز فهمي، أنه لجأ إليه للدفاع في قضية أيتام ضاع حقهم أمام المحكمة الابتدائية، وكان هذا الحق يقدر 16,000 مليم. ومع هذا فقد قدروا أتعابا للمحامي الذي يدافع عنهم 400 جنيه. حملها معه مطران إلى عبد العزيز فهمي فأبى أن يلمسها قبل أن يدرس القضية، وترك مطران ملف القضية أمام عبد العزيز فهمي المحامي وذهب إلى سهرته. وبينما كان في طريق عودته من السهرة في الواحدة صباحا، وقد تصادف أن كان طريق العودة مارا بالمبنى الذي يقع فيه مكتب عبد العزيز، فإذا به يلمح النور مضاء في مكتبه، فلما صعد إليه رآه منكبا على دراسة ملف القضية ما يزال، وما أن رأى مطران أمامه حتى قال له: لقد قبلت إقامة هذه الدعوة. وحاول مطران أن يعيد عليه الكلام في أتعابه، لكنه رده عن هذه المحاولة قائلا: دع هذا إلى أن تكسب الدعوة. وكسب الدعوة، فلما حصلوا على هذا المبلغ قال عبد العزيز فهمي لمطران: دعهم يستمتعون بهذا المبلغ كاملا، ولكن أتعابي هدية لهم. ثم يقول حافظ محمود: وفوق هذا كله، فإن عبد العزيز فهمي فلاح كفر المصلحة العظيم، هو الذي قضى في بلدته على الأمية والبطالة، فكانت القرية الوحيدة في مصر التي خلت من العطل والأمية بفضل مثالية عبد العزيز فهمي في الخدمة العامة. من طرائف ذكريات حافظ محمود ما يرويه عن جريدة الوادي وصاحبها، فيقول: كان أحمد نجيب صاحب جريدة الوادي أحد اثنين من الصحفيين لم يخلع السواد يوما واحدا منذ وفاة مصطفى كامل في سنة 1908، أما الثاني فهو المرحوم عبد الحليم الغمراوي، وكان مقر جريدة الوادي على ناصية سوق الفوالة بشارع الساحة، شارع رشدي فيما بعد، وقد اتخذت بائعة الفجل مقرا لها إلى جانب باب الجريدة. وذات يوم كان في زيارة الأستاذ أحمد خيري سعيد بدار الوادي أحد الضيوف العرب، وعند انصرافهما معا لاحظ الضيف مجلس بائعة الفجل على باب دار الجريدة، فقال له خيري ضاحكا: كأنك لا تعرف أهمية هذه البائعة، إنها التي يقول فيها أمير الشعراء شوقي: يا جارة الوادي طربت وعادني ما يشبه الأحلام من ذكراك. وكانت نكتة شغلت الأوساط الأدبية حين. ويحكي حافظ محمود عن بدايات الإخراج الصحفي في مصر، فيقول: أهم ما امتازت به صحافة مصر ابتداء من سنة 1936 عن صحف ما قبل هذا التاريخ هو ظهور فن الإخراج الصحفي على صفحتها. كان الإخراج الصحفي قبل سنة 1936 متروكا لرؤساء المطابع يتفننون فيه بذوقهم في حدود تعليمات المشرفين على التحرير من تقديم وتأخير، لكن الصحافة المصرية ابتداء من سنة 1936 سنة ظهور جريدة المصري بدأت تضع فن الإخراج موضع المنافسة فيما بينها، وفي سبيل هذه المنافسة بدأ ظهور المحررين المتخصصين في فن الإخراج، وكان الزميل جلال الحممصي من أبرز أولئك المحررين. عن شيخ الصحفيين الأسبق الأستاذ حافظ محمود وأهم مؤلفاته نستكمل مع الكاتب الدكتور محمد فتحي فرج الأستاذ بجامعة المنوفية وعضو اتحاد كتاب مصر حديثه الذي بدأه في الحلقة السابقة. وللأستاذ حافظ محمود الكثير من المقالات الصحفية والسياسية والتاريخية والأدبية التي يمكن أن يشكل بها من يقوم على حصرها وجمعها مجموعة لا بأس بها من المجلدات، ومع هذا فله من الكتب ما يلي: أسرار الماضي من سنة 1907 إلى 1952 في السياسة والوطنية، أسرار صحفية وقد طبع أيضا بعنوان أسرار الصحافة، وله أيضا كتاب حول الاقتصادي المصري الكبير طلعت حرب. أما كتابه الشهير أسرار صحفية فطبعة دار الشعب الأولى منه ظهرت سنة 1975 وتقع في 303 صفحات من القطع المتوسط، وتنتظم مادته في ثلاثة أبواب رئيسية: الأول بعنوان أسرار صحفية، والثاني بعنوان ألف باء الصحافة، أما الثالث فقد جاء بعنوان المذاهب الصحفية في مصر. وهو يذكر أن دافعه الأول لوضع هذا الكتاب قد نجم عقب عرضه لنظرية مؤداها أن الصحفيين هم المخرجون الحقيقيون على مسرح السياسة ومسرح التاريخ، لأن ثمة صلة عضوية لا تنقطع بين تاريخ أي أمة وبين تاريخ صحافتها. وفي الوقت الذي كان يعرض فيه هذه النظرية على طلبة الصحافة، فإذا بعضهم يلبس ثوب الادعاء ليتهم جيله، أي جيل حافظ محمود، في الصحافة بالتقصير عن تقديم المادة الكافية التي تؤكد هذه النظرية. وأحس حافظ أن الطالب على حق، وتحت تأثير هذا الإحساس بدأ يكتب هذا الكتاب الذي يتضمن أشياء حول الصحافة والصحفيين في بلادنا على مر الأجيال السابقة، التي عاصر بعضها بشخصه وعاصر بعضها الآخر بفكره. وعن أسرار أصحاب المقالات الصحفية في القرن الماضي يحكي حافظ محمود في ذكرياته الثرية، فيقول: كان سعد زغلول يكتب بنفسه بعض المقالات في الصحف الوفدية بتوقيع سين، وظلت هذه المقالات تنسب ربما حتى الآن إلى عباس محمود العقاد بغير علمه. وكان السياسي الوزير نجيب الهلالي يكتب في الصحف الوفدية مقالات دون توقيع، وكانت هذه المقالات وربما حتى الآن تنسب لزميلنا الراحل أحمد قاسم جودة. وكان حفني محمود باشا ينشر في جريدة السياسة مقالات ثم ينسبها للمرحوم عبد الجليل أبو سمره باشا الذي صار في الأربعينيات وزيرا مع حفني محمود، لكن عبد الجليل أبو سمره كان يقرأ هذه المقالات في الصحف كغيره من القراء. وكانت الصحف الوفدية في العشرينيات تنشر مقالات حامية بتوقيع المجاهد الوطني سنود حنا، فيقابل في المحافل الوطنية بالتصفيق لهذه المقالات، مع أن البعض منها كان بأقلام آخرين ومنهم مكرم عبيد باشا. ومن القضايا الصحفية التي يؤرخ لها شيخ الصحفيين حافظ محمود قضية الشيخ عبد العزيز جاويش سنة 1911 بوصفه رئيسا لتحرير جريدة اللواء، جريدة الحزب الوطني، فيقول: وقد حكم عليه بالسجن لاتهامه بالقذف في حق الخديوي، لكنه في يوم الإفراج بعد انقضاء أشهر العقوبة وجد على باب السجن آلافا من الشباب في انتظاره خلف العربة التي كانت تستعد لنقله إلى بيته، وما أن ركب الشيخ جاويش هذه العربة حتى فك الشباب رباط خيولها وتولوا بأنفسهم جر العربة التي اتجهت به إلى دار جريدة اللواء، وهناك قدم له الجمهور وساما من الذهب هدية له باسم الشعب ومن الشعب. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى اللقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزت سعد الدين، وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.